รู้การเป็นคนที่อยากมาเป็นคนที่ทำดีไปนี้ตัวมันทำได้น้อยที่สุดในตอนนี้ اللهم صل على محمد وآل محمد. إعلان الإسراء. الإسراء تقلب الواو همزة لزوما. يعني أتوقع في المجتمع يكون في تحشاشية الربي يقول اسمع واوين في أول كلمة يترجم الشكل اجتماع وين وكلمة تقيله فلأجل الشكل أول يوم يسلمه من الشكل قد يجتمع واوان في كلمة واحدة في أول كلمة ولكن إذا كان الأول متحرك والثاني حرف مد ساكن مد يعني كيف مد يعني الأول مضموم فالثاني ساكن فيكون سلمى لحرف مد هنا كونه مجان كونه مجان يخفف نفسه إذا ما يسلم ولماذا اجتماع اجتماع وين ثقيل لكن اجتماع يعني ليس بثقيل يقول لك بكثرة الاجتماع لأن الواو أسهل أسهل الحروف و انه كثير الاستعمال كثير الدوران كيف تقول اذا لم يكن هو موجودا الضم موجودا هكذا يوجهها توجيهها فلذا اجتماع الواوين في كلمة واحدة في أول كلمة يعني في أول مهما كان في أول كلمة هذا ثقيل يسبب ثقلا فلا بد من قلب من قلب أحدهما هو الأول حمزة حتى يدري طبعا هذا بيتم ان يكون ماذا؟ واوين متحركان ان يكون هناك واوان متحركان كلام متحرك في اول متحرك الثاني متحرك يسمى الشكل اذا يكون يعني يجب بعدين انه هناك واوان في اول كلمه لكن الاول مضموم والثاني ساكن ناتج ما يطلق ما يطلق من ذلك لانه يقول الكون ممجد يخفف تقبل الواو هم مثل هذا الشيء اخذناه من الشعر الثلاث في المقطع الاعراب مكرره ما يفعله تقبل الواو هم مثل من هو يعني وجوبا في نحو اواصل وهذا جمع اواصل جمع مكسر اواصل وهو استخدم كالجمع اواصل وقويس تغيره اللي لا يقول مكسر واصل ومحقر والاول جمع الاولى في تأنيث الاول أول أولى هذا أفعال فعلة جمعه جمع الأولى أول فعل أوه. وذلك لأن أصولها أصول هذه الكلمات الثلاثة أصولها لأن وذلك لأن أصولها وواء واصل أواصل وواصل وواصل سمعتم اجتمع الواوان في هذه الكلمة على وزن هذه القواعد قواعد بعد وواصل على وزن ماذا؟ قواعد وغيبل غيبل على الفعل طويعي تبريد وأول غول والغول فالواو الأولى في الأول يعني في أواصل في وواصل وغيبل فاء كلمتي فالواو الاولى في الاولين فاء كلمتي والثاني منقل عن الف فاعل الف فاعل هو اتصال مع الحروف واصل اسم فاعل فاعل الفاء اصليه الالف زائده والصاد عين فعل واللام عين فعل كان عم نقول واصل الى الحلولين فواعل الواو الأولى هي الواو الأصلية في المقابل المثال الزائد والواو الثاني هي المنقلبة عن الألف المنقلبة عن الألف الفاعل كيف انقلبت يعني الانتقاء، لأن لو بقيت ما نتكلم، لو بقيت من انتقاط أكثر بعد مثلين الألفين، فين ألف قاعد ألف قاعد وألف الجمع وألف هذا ألف الجمع، هذا في السيارة وواصل. بل يجب أن أقلب من ماذا؟ أقلب من ألف طاول فاتفق وواصل. بالنسبة إلى ووايفل ووايفل الألف قبلها ماذا؟ واضح لأنه قبلها مضموم، قبلها ضخمة الواو الأولى كمان، فحيث أن الواو الأولى كمان هناك الألف ما تبقى على حالها لأن ما تناسب الضمة، تقلب ماذا قبلها تقلب ويان حتى تناسب ماذا؟ الضمة، لأن ذلك دائما تكتب أن يكون قبلها مفتوحة قبلها فتحة، فإذا ما كان قبلها ضمة تقرأ موالا تقرأ الواو، فإذا الواو في الشيء مثل الواو في البعمال على الانفاعل فإذا معك واوان ذكر تقرأ موالا الأولى أمزك، والثانية مكلمة عن الانفاعل والواو الأولى في الموال صاهم قال كذلك، والثانية العين يعني في أصلها منهم خليلهم في موال فعال هو عين الواو الأولى مقابل صاع الواو كان مقابل عين السن أصلية المختلفة، فيسمع واوان أصليان أصليان، ثم على أي حال إذا اجتمع واوان سواء كانت الأمة أحد أصلي أو كان أحد أصلي وسأل ماذا ذات يثبت بشكل اجتماع في اللغة أو الكلمة، فإن تركيبهم من واوين ولام يعني ول، فإذا إذا قال والواو الأولى في الول صاقر وكان عينه فإذا تأكيدهم واوين ولام على أصح، هل الأصح في مقابل قول آخر الذي يقول لا مو من واوين بل أحد الواوين همزة وكلمة واوين، لكن أنا نقول على كل أصح ليس ماما العين السابق أن الحروف الأصلية واو واو لام مو همزة واو لام واو واو لام هذا الصحيح، على أي حال اجتمع واو بلا يكون واجتماع الواوين مسبقا كثيرا ولا سيما إذا تحدث الثاني، ولا سيما إذا تحدث الثاني ترى إلى ماذا؟ إذا سكنت الثانية وقبلها هما تكون حرف ملك المجد يخفف ماذا؟ أكثر، فما كان يكون تقليل إذا اجتمع الأوان متحركة يقول الله سيما ينتقل في حالة حالة الحرب الثانية فلا تقليل كان تقليل يقول الله سيما إيه تاكل يكون كفار يعني تاكل ذاتي على على أنواع التقليل لاحظين يعني السكون أنا كانت أنا ساكنة تقول ذاتي ما قبلها فتحة مخالفة لها يمكن جزئية فتحة الشكل الباقي لا الثاني ساكن وقبلها ضمة مخففة كل من اجتماع الواوين ثقيل لكن يخفف الثقيل عبر عن الرغبة في تحليل يقول يخفف الثقيل يعني الثقيل الباقي لكن كونه ممثل يخفف الثقيل يهون وجان عبر ولا في مقصودا يعني السكين يكون أسهل، لكن إذا كان السكين سكين موجود لكن يخفف لما خفف يخفف، وكما وأوضح كان قلت أن إذا كان السكين الأول قد يكون مفتوحا سكين باقي وقد يكون مفتوحا يخفف السكين، واجتماع الواوين مستثقل ولا سيما الى تحركات الثانيه فوجد قلب الاولى ماذا همزه بخلاف نحو هو وياه هو وياه اجتمع واو الاول مفروض ثاني ثالثي مد يعني هذا هو وياه شنو ممكن المجهول ثاني مجهول مجهول وار مجهول واي واي و وراية يعني الجزء و رأية نكر إلى بطاعة صار وراء الألف زائدة والواو أصلية والألف مالة زائدة صار على وراية إذا بينا نعمل مجهود قال المجهود الأول جبر وما قبلها في إكتر الألف تقلل واوان قال واوان الألف تقلل واوان تقلل يجتمع واوان الأول الأصلي والثاني هذا منقلب غير أصلي منقلب من الألف الزائدة قال ووية هذا تكلمنا هل يقلب هنا الأول تقلل خرجة لو يقلبه تقلل هذا يخفف الكتب كون الثاني حسب مجهول خفف ماذا؟ إذا قال بخلاف أنه مجهول وارى إذا تترى معنى تترى فإن تكون الثانية مع كونها مجد مع كونها مجدتان فإن تكون الثانية تكون الثانية مع كونها مجدتان خفف بعض الكتب لا أنت ماذا كتب خفف بعض الكتب الموجود لكن خفف شيئا ما من التفكير خفت بعض التفكير وبعد رجلان سمعي وجوه بالجمع روان لكن فاضل بينهما فاضل بينهما مما لم يكن في أوله إلا وهو واحد مضمون وجوه وهو واحد هنا يجوز قلب الواو غمدة ثانية نقول وجوه وجوه تقلل الواو همزه ولكن هو وجوبا يقال في ماذا وجوه بخلاف نحو وجوه مما لم يكن في اول الا واو واحد الا واو واحده مضمومه والحاصل انه اذا اجتمع واوان متحركان في اول الكلمه في اول الاولى التي يقع همزه مضمومه كما في نحو اواصل هنا تقلل الواو همزة الوجوبا إذا اجتمع في أول كلمة واوان متحركان وإلا إذا اجتمع واوان مطبق الاجتماع شو مطبق الاجتماع؟ مثلا اجتمع واوان في أول كلمة لكن السالم ساكن من أو واوان بينهما فاصل هنا ما يدخل الفصل ما يدخل الواو الأول همزة الوجوبا وإذا كانت واحدة مضمومة أو اثنتين ثانيهما مجة وإذا كانت واحدة مضمومة أو اثنتين ثانيهما مجة تقلى بالأولى همزة جوازا كما في أجوب أجوب سمع كم نسأل أجوب بينهما فاصلة وجود بينهما ماذا؟ فاصلة لو المهمومة نصفتي وجود فاصلة وجود وجود فاصلة وجود فاصلة وجود مهمومة ايه؟ ومهمومة ربما فاصلة وجواز ما هو وجوما وفي وولية في ماذا؟ وولية في سمعة اللسان الأولى مهمومة الثانية ماذا حرما تطلب ماذا جوازا والكلام في بداية الكلام يعني في أول الكلام في أول كده اجتماع وهذا يعني مثال مثلا ولكن مثلا في إطلاق يعني لكن هو المراد في أول كلمة في أول كلمة الأولى يتم كل ما متحركة أظن قبل أبو همزة إذا كان ما له متحركة ثانية وإذا لم يكن متحركة أبو همزة يعني إذا ما قبل أبو همزة هذه المهمة همزة هذا المسؤول أن يكون في أول كلمة نعم وقال هذا وفي نحو أشاح قال أشاح أصل أشاح أشاح أصله أشاح ها أول همزة همزة واحدة همزة واحدة مو همزة أشاح أيضا ما في أوله واو واحدة وغيره يجوز قبل واو حمزة قياسا قياسا وغيره يفصل وغيره يصلوا على السماء. الماذا لها؟ يصل إلى السماء. إذا كان في أول همزة واحدة متحركة تقلب ماذا؟ متحركة مضمومة طبعا. كانت هو مستورة مما في أول إمام واحدة مستورة إيه؟ وساء وواحدة إذا تقلب ماذا بتقبل إيه؟ هذا قيادة عندهم هذا قيادة في غير لماذا تقلب الحمد وواهن تقلب الحمد والجوازن هذا مقصود ماذا على السماء ماذا تقلب قياسة إذا كانت وواحدة مقصورة تقلب ماذا في غيره سماء طبعا إذا اجتمعت خمستان متحركتان تقلب وجوب الله يعني تقلب جوازن ماذا تقلب جوازن قياسة إذا كانت الواو مقصورة في أوله تقلب مهمتان قياسة في غير هذا الموضع تقلبه يعني تقلبه همزة لكن مفهوم هذا مو مقصور على ما مقصور على السماء الوجه ما معنى الوجه شيء منفرد من الأسنان أدين عريضا ويرفع بالجوانب وتسده المرأة بين عاتقيها وكفيها بعد ما أنزينا المعزينة تتبين به المرأة والكذب في الأولى فإن أصله والكذب في الأولى فإن أصله على الأصح مولى حملا على الأول لرجوعنا إلى اتفاق واحد والكذب في الأولى فإن أصله على الأصح أولى أشوف هنا تنوين يعني الكلام يكون هكذا يعني وإلا والكذب في الأبان ياخذ فيها والتزموا عن القلب قلب وهمزتان والتزموا في الأولى يعني قلبوا المعنى الواو همزتان يعني جعلوه واجبا جعلوه ماذا واجبا فإن أصلوا على الأصح أولى نعم هو البوبا يعني هو الواقع في جمع الأول يعني الأولى أول قلبت الهمزة وأول قلبت الواو همزتان فصارت أول هذا كان أول بإسماء همزة متحركتين لكن بالنسبة إلى أولى إذا كان أصلها أولى جواز هناك جواز يعني يكون يعني المفروض أن لا يكون قلب واجب لماذا أوجبوه قياسا على ماذا؟ على من الكلمة في المذكر أوله ما أول همزة أم لا لاحظوا فهنا جعلوا المذكر المؤنث كالمذكر فقلبوا ماذا؟ الواو همزة لاحظ يقول والتزموه في الأولى فإن أصلوا على صح الأولى حملا على الأول على الأول مو الأول حملا على الأول لرجوعهما إلى التقاط واحد لأن لرجوعهما رجوع الأولى والأول إلى التقاط واحد ويتعبد العكس ها يعني قالوا أن الأولى لا بد أن يكون أصلها ماذا؟ أولى أصلها أولى لماذا؟ لأن الأول يعني يرجعون كلاهما إلى استقاط أولى لا يعني لا المذكر مذكر أول الأولى مذكر ماذا أول صح لاحظوني لابد يكون هكذا المواجهة الأولى مذكره الأول والأول أو من أفعل فيقول حروف الأصل ما هي واو واو لام أول فلما كان الأصل أول فمفعل أول ماذا أولى مفعول أول أولى لابد أن نقول أولى الهمزة الهمزة واو. إذا لم تكن واو فيحتاج الاشتقاق يعني الاشتقاق مو صحيح المذكر وما لابد من اشتقاق واحد أول لو نحط عين الهمزة جائية مجزائية والأول والأفعل أفعل تكون الطاء والعين واو الطاء والعين واو كلام واو فيكون اشتقاق واو واو لام مؤنث أول أولى والمؤنث يكون على وزن ماذا فعلى نفهم أن الطاء التي هي همزة أقوى ماذا واو بناء على هذا مؤنث الجمع أولى الذي هو أول لابد أن يكون أصل ماذا أصل همزة واو إذا ما نلتزم بهذا ما يكون من اشتقاق واحد والأصل يكون كل كلمة من المعنى من أصل واحد من أصل واحد ومن اشتقاق واحد إذا التزموا في الأول أن تكون همزة واو فمعلوم لا فلقى والتزموا يعني التزموا القلب قلب الواو همزة التزموا في الأولى التزموا في الأولى يعني ماذا قال والهمزة في الأولى أصلها ماذا واو فإن أصل الأصل أولى وبناء على ما ذكروا أول القلب هو واجب في هذه الأولى القلب هو واجب لأنه خفيف لكن التزموا في هذه الكلمة لماذا؟ لأن حملا على ماذا؟ حملا على الأول أصل حملا على الجمع فلما كانت الجامعة واجب هنا إذا انتجموا قالوا واجبا إذا لم يتجموا التزموا في الأولى لا يكون من اشتقاق واحد يلزم لا يكون من اشتقاق واحد والأفضل يكون ماذا من اشتقاق واحد الجمع جمع الجمع جمع الأول والمذكر كل ما له اجتماع واحد من اشتقاق واحد اشتقاق واحد لأن أصله واو لام إذا لم نقل الهمزة في الأولى مقلوبة الواو يلزم منه ماذا أن يكون اشتقاق ليس على طريقة واحد وهذا لا يصح والتزموا في الأولى فإن أصلوا على الأطق الأولى حملا على الأول لرجوعهما إلى اشتقاق لأن يرجعان إلى اشتقاق واحد والاشتقاق هو ماذا؟ هو واحد وتعثر العكس يعني شو تعثر العكس؟ قلت يعني الحمل الأول على الأولى منزل يعني يعني كيف نحمل الأول على الأول؟ نقول هو الهمزة أصلية ليس المقلوبة يعني نقول الأولى الهمزة ليس المقلوبة من الواو أصلها كذا وأول محمول على ماذا؟ على الأولى في الحكمة لأن الأول فيه موجب القلب فحمله عليه مما ليس فيه موجب يعني الأول فيه هكذا نقول العلماء السلام الأول فيه موجب القلب الأول فيه موجب القلب هو اسمع حمدتان في كلمة واحدة وكلاهما متحرك ولكن الأولى ليس موجب القلب هناك الضمة الواو الأولى متحركة مضمومة والثانية ما كالساكنة ليس موجود القلب إذا الأول ما يحمل على الأولى بل الأولى تحمل ماذا على الأول وربما يلوح من كلام أبي علي الفارس أنه متى اجتمع في أول كلمة واوان ثانيهما غير عارضة قلت الأولى همزة يعني غير عارضة عن ماذا يعني أصلية الواو هذا أصلية وأنه متى اجتمع في أول كلمة واوان ثانيهما غير عارضة قلت الأولى همزة لزوما فالأولى عنده على القياس والقلب في وهميات غير لابد لعروض ماذا؟ فالأولى عنده عن القياس جرح القياس يعني الواو كان أصلية ليس العارضة وكانت فيورية غير لازم لعبود الواو الثانية لكن فيورية الواو كان منتلم عن الألف الزائدة بدل منتلم غير واضح هي غير فرق بينهما عند الثالث إذا كانت الثانية حرف ماسة القلب مو واضح صح لا القلب مو واضح مو لازم وإنما قلبت الهمزة الأولى في الأولى حمل العلامات على الأول لزعيم الاستحقاق واحد وفي الخلف مو واضح لأن الواو ماذا الواو منتدب أعمال عن ألف زاوية لكن عند أبي أهل الفارس لا في فرق بينهم إذا كانت الواو الثانية التي حرف مد إذا كانت أصلية القلب تربة الأولى هذا الواجب مو حملا على الجنحية لا أقل واجب عنده من دون أن تحمل على الجنح وإذا كانت زائدة يعني عارضة الحمل ماذا مو واجب إلا يفرق بين الأولى ووجب ذلك يكون يفرق بينهم لكن في أواصل لا كلام متحركة ولا صلاة ومادة فرق بين الكلمة الثلاثة صحيح أواصل مواصل الواو كان المتلع عن ألف يعني هو عارضة لكن متحركة جهلة أولى وأمورية وقال في قوله إذا بنيت مثل كوكب من وعدة قلت أو عز تاوي ترك أو عز فتحرك الثاني عنده أيضا فتحرك الثاني عنده غير ما يقصده لاحظ أو عز الهمزة وهمزة زائدة ليس همزة زائدة يعني حرف زائدة وإنما نقول من الواو فالواو عز اسم هذا واو عز مو فعل ولا اسم تربية مثل تاوي ترك من وعد الواو عد كوكب يعني الاول لا حروف في كوكب الواو زائده ام لا الواو زائده فنقول واو عد واو اصليه وواو ماذا زائده واو عد الواو الحاجه الاولى والثانيه الثالثه يقول عند مقلب الهمزه هنا ماذا مو لازم مو لازم لذا الأول متحركة والثاني ماذا؟ ساكنة زائدة على عند الزهور وقال الزهور إذا بنيت مثل كوكب من واحد أو واحدة قلت أو عد كأنه واجب دليل؟ كأنه لازم في عنده غير مشروط في الزهور استحابة الثانية غير مشروط كما في المثال على غير مصنع قلت أو عد تتحرك فالتحالف الثاني عنده ايضا غير مشروط في اللزوم القلب. التحالف الثاني غير مشروط. فالتحالف الثاني عنده ايضا غير مشروط في اللزوم القلب يعني مو زي مو شرط يعني تقلب يعني. واما انا اصلا وناس اصلا ماذا وناس وأما أنا في صفات من صفات النساء من الون استأذن من الون لأن المرأة تجعل كسولا هذا معنى أنا وأما أنا في صفات النساء من الون لأن المرأة تجعل كسولا وأحد من الوحدة واحد وأسماء على وزن فعلاء لماذا قال على وزن فعلاء لأنه لا يتكلم في أسماء على وزن أفعال لكي لا يتكلم في أسماء على وزن أفعال جمع إيه وأسماء فعلا علما للمرأتين من الوثانة فعلا غير القياس. فعلا غير القياس يعني قلبت الهمزة قلب الهمزة قلبت الواو همزة هذا على خلاف القياس، لأن القياس اجتماع همزتان ثم هناك همزة واحدة فهذا على غير القياس بالاتفاق اللغوي. وأما أنا وأحد وأسماء فعلى غير القياس بالاتفاق، لأن الواو الواحدة المفتوحة في أول كلمة ليست به كبيرة، وإنما الفرق من ذلك مقصود ماذا على السماء. السماء ما يقول واحد الواو جالسة، ما يقول واحد الواو جالسة، إنما ينتقل لك ماذا على غير القياس سماعي. وإن كان واجبا لو كان واجبا هو إذا كان جائز وإن كان واجبا هو مقتضى على السماء. وتقلبان عن الواو والياء تقلبان قلب الهمزة قلب الواو همزة قلب الواو همزة خلاص انتهى، سواء كان واجبا أو جائز. أنت لا تقلق من كلامي إذا اجتمعت همزتان متحركة كان قلب الهمزة الأولى واجب، قلب الواو كان الثانية الزائد عظمية أو عارضة، المهم أن يكون متحركة الأولى تقلبها همزة. وعند التكبوات إذا كان تحل في الثاني مرسل لن يكون الثاني، لكن من السمعة همزة والثانية مجد الثانية مجد قلب الأولى همزة ماذا ماذا ليس واجبا، إذا كان همزة واحدة قلبها همزة مجبوط مالجة تكون مكتوبة كما مثل بماذا كما مثل بإكاح. بالنسبة إلى أولية وأولى الفرق يعني هناك الأولى قلبت حملة الواو الأولى قلبت حملة حملة على ماذا على جمعها، وعند أبي علم في فرق بين أن تكون الثانية أولية أو عالمة خلص وفي هذه الناس وأحد وأسماء بعد محمد. الآن إذا اجتمعت وتقلب عن الواو والياء كائن إذا تبقي باب الاستعانة استعانة يستعين كيف هنا تقلب إذا كان استعانة تقلب الواو والياء هذا تبدل كائن في الحقيقة تكون منصبي إعلان وأنا ما مالي يسمى منصبي إبداع من بعض الكتب المسلمة ماذا إبداع يعني قلب الواو والياء كائن ما يسمى إعلان ولكن هو أحيانا يكون عليه إعلان مجالا إذا يقول وتقلبان عن الواو والياء كائن في نحو استعلى واستسرى بمعنى يسرى القوم الجذور أي استجروها واقتسموا أعضاءها وتفقد كائن المتلف في كائن الاتعاب في كائن الاتعاب كما في الاتعاب بل هنا قطع من الأفعال لا كائن الاتعاب جهلا انتزل مما كان في الياسي منقلبا عن الهمزة لعروض الله. لا تطعمي وعدنا وعدنا سوق الى باب استعلى استعلى ايو تعالى هنا الواو اجتمعت مع التاء الزائد سوق له ماذا تاء مثل استعلى ثم تقبل التاء في التاء مثل استعلى واضح هذا. ومثل ما قلت يسر يسر بالنسبة إلى باب الاستعالة استعالة استعالة استعالة استعالة ثم تطلب رياء سأل استعالة استعالة تطلب شعب الشعب استعالة. لكن في التجارات نأخذ من المال من الهمزة ليست يعني الثلاث منه أصله ثلاثي أجرى صح؟ أه زارة ما هو ذلك؟ إذا في خلاف إنكاد من مكاتب يا في منقلبة عن همزة من أذرة بأخوان الإدارة أذرة إنهم كل باب الإستعاد كان زارة إعتذار هنا ما في الهمزة السمعة همزة في كلمة واحدة الهمزة المكسورة والثالة ما لها الثالة نفسك لغيان إي ت ز ر أو هنا هذه ياء مقلوبة ماذا عن الهمزة صحيح الآن في الباب مثل إيكادرة إيكادرة مثل إيكادرة لكن هذه الياء ليست أصلية مثل إيكادرة حتى تقلب بالكامل هذه الياء مقلوبة ماذا عن الهمزة فتبقى على تبقى على حالة ما تقلب ماذا ما تقلب كامل لماذا؟ لأنها منقلبة عن الهمزة فمتى تقلب الياء كائن إذا كانت أصلي حرف علة حرف علة الياء الأصل فيها ليست حرف علة وإنما ماذا؟ همزة والهمزة قلبت ياء باسم همزتين في كلمة واحدة الأولى مكتوبة والثالثة كما تقلب ياء كما في باب تحقيق الهمزة لذلك وتقلبان عن الواو والياء الزهران في نحو استعاد واكتسر بمعنى يسر القوم الجزور اي استعزوها واقتسموا اعضاءها وفق من شاء المنقلبة في تاء الاستعاد يعني بعد ان تقلب الواو والياء الزهران فيتبقوا في تاء الاستعاد بخلاف انكدر مما كان جاتي منقلبة عن الهمزة لعروبها لان ليست اصلية وانما هي ماذا؟ منقلبة عن ماذا عن؟ وتقلب الياء الواو ياء إذا انكسر خلص هذا قاعدة ثانية الإقتال بعد الآن الواو تقلب الياء متى كان تحرم قبلها انكسر هذا واو طبعا وتقلب الواو ياء إذا انكسر من قبلها وتقلب الياء واو إذا انضم من قبلها بالعكس القاعدة قال أنت إذا لم يحدث استعمال القاعدة الرابعة الواو تطلب ياء إذا كانت تأتي من قبل الكسرة والواو والياء تطلب واو إذا كانت تأتي من قبلها ضمة واضحة نحو ميزان وميقات أصلاً ميوزان وميقات الواو في الكسيان من الوجه الوقت وموقظ وموسع أصلاً ماذا؟ موقظ من أي قبر؟ باب الإفعال يعني هذا اسم فاعل من باب الإفعال اسم فاعل من باب الإفعال ويسر ويسر إياه مستاكلة قبلها مضمون تقلب ماذا تقلب الله واضحة من الياس الله أو الياس الله واليسار معنى الوهنة وتحدث قاعدة أخرى تحدث الواو متى تحدث إذا كانت مثالا تحدث إذا كانت الواو مثالا أن فعلت إيه وثلاثي مجلد على وزن يقلو يعني المبالغ تقلت للمبالغ المثالي واو المثالي واو إذا كان على وزن يقلو لوقوعها بين الياء والكسرة اللازمة بين الياء والكسرة اللازمة اللي يعرفونها إلا يقول وتقلت الواو من يعيجو ويعيجو هذا من باب المثال قائل حكم بالمثال وإلا القائل المضايع يفعلو من مضايع وكذا من أمره وكذا من مصدره من الماضي لا تخلص لذا سمي معتد بالفاء مثالين لأنه يماثل للصحيح يماثل للصحيح إن يفرق كما يفرق الصحيح كيف أن الصحيح ما يطلق وما يطلق منه شيئا قلنا طعنا طعنا فلا أخره هنا نقول واحد واحد واحد لا أخره ما تبي في حوالها متى تدري في المضارع والأمر والمصدر طبعا إذا كان على وزن يفعله إذا قال من يحد ويريد لوقوعها بين داء مفتوحة وكثرة عصرية وهذا قياس مضطرد أو مضطرد ومن ثم لم يبنى نحو وجدت بالفتح لما يبدو من إحلالين في يدو، يعني شو كيف إحلال إحلال وإدغام، حذف وإدغام. لذا يقول هذا الباب ما يزن باب وجدت، ما نقول يفعل وجدت وجدت يوجدوا لذي يزن من الفتوى وجدت خمسة فجاء إعلالين عبر عن ذلك الحكم ليس إعلالين بل ماذا إعلال وإدغام سوية فجاء فالله على محمد الله الله الله الله